الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء في الآية 25 منها: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذه الآية جاءت بعد قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قال بعد ذلك: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال سعيد بن جبير في قوله ربكم أعلم بما في نفوسكم، قال: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به، وفي رواية أنه لا يريد إلا الخير بذلك، فقال ربكم أعلم بما في نفوسكم. إذن هو الرجل تكون منه البادرة، يعني خطأ في حق أبيه وأمه، وهو لا يريد الخطأ ولا يريد الإساءة إلى والديه. وقال ابن جرير الطبري معنى ذلك: ربكم أعلم بما في نفوسكم، يقول: أيها الناس، الله أعلم منكم بما في نفوسكم من تعظيم أمر آبائكم وأمهاتكم وتكريمتهم والبر بهم وما فيها، يعني في نفوسكم، وما فيها من اعتقاد الاستخفاف بحقوقهم والعقوق لهم وغير ذلك من ضمائر صدوركم، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو مجازيكم على حسن ذلك وسيئه، فاحذروا أن تضمروا لهم سوءا أو تعقدوا لهم عقوقا. إذن الآية عامة: ربكم أعلم بما في نفوسكم، فهي عامة، الله أعلم بما في النفوس مطلقا. لكن لما ذكرت بعد الآيات التي تأمر بالبر بالوالدين والإحسان إليهما وخفض الجناح وعدم نهرهما، كان هناك مناسبة خاصة، أو يدخل ما يتعلق بالوالدين مما يقع في النفوس من باب أولى وأحرى. فالله أعلم بما في نفوسكم فيما يتعلق بوالديكم، وأيضا هو أعلم بما في نفوسكم في كل أمر وفي كل شأن، لكن يدخل ما يتعلق بالوالدين فيه دخولا أوليا. ثم قال جل وعلا: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال الطبري: إن أصلحتم نياتكم في والديكم وأطعتم الله فيما أمركم به من البر بهم والقيام بحقوقهم بعد هفوة كانت منكم أو زلة في واجب لهم عليكم فإنه كان للأوابين غفورا. والأوابين جمع أواب، وهو الرجاع والمراد الذي يؤوب من المعصية إلى التوبة، يؤوب إلى الله بالرجوع من معصيته إلى طاعته. وقد تعددت أقوال السلف في معنى إنه كان الأوابين غفورا، فقال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة، وعن ابن عباس: أي للمسبحين، وفي رواية عنه: المطيعين المحسنين، وقال بعضهم: هم الذين يصلون بين العشاءين، يعني الأوابين، وقال بعضهم: هم الذين يصلون الضحى، وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يصيب الذنب ثم يتوب ويصيب الذنب ثم يتوب، وقال مجاهد وسعيد: هم الراجعون إلى الخير. وجاء عن عبيد بن عمير قال: هو الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها، ووفقه على ذلك مجاهد، وقيل غير ذلك. وهذا كما يقال هذا من باب اختلاف التنوع، ليس اختلاف تضاد، فهذه الأقوال كلها حق، لكن كل واحد من السلف يذكر نوعا من الأوابين، ولهذا الراجح فيه ما قاله إمام المفسرين ابن جرير، قال: والأولى في ذلك، يعني من المراد بالأوابين؟ قال: والأولى في ذلك قول من قال هو التائب من الذنب الراجع عن المعصية إلى الطاعة مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه. وعلق ابن كثير على ترجيح ابن جرير فقال: وهذا الذي قاله هو الصواب، لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع، يقال آب فلان إذا رجع. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم. وفي الحديث الصحيح، والحديث في مسند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيره، قال: وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رجع من سفر قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يعني آيبون يعني راجعون. إذن هذا هو الصحيح عن الأوابين، يعني التائبين الراجعين إلى الله جل وعلا، تائبين الراجعين إلى الله جل وعلا، الراجعين إليه بالأعمال الصالحة. فكل هذه الأنواع التي ذكرت حق. ثم قال جل وعلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. يقول ابن كثير رحمه الله، وهذا يعني يذكر المناسبة، قال يعني المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها، قال: لما ذكر تعالى بر الوالدين عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام كما تقدم في الحديث في الصحيحين، قال: أمك وأباك، يعني من أحسن إليه، فذكر الحديث وفيه قال: أمك وأباك ثم أدناك أدناك، وفي رواية: ثم الأقرب فالأقرب. هذا في معرض يعني ذكر النفقة على من ينفق وعلى من يعطي. وذوي القربى يعني أصحاب القربى لك، والقربى هم قرابة الرجل من جهة أمه وأبيه، قرابة الرجل من جهة النسب من جهة الأم والأب. وقد عدهم العلماء خمس جهات، عدهم العلماء خمس جهات، قالوا: جهة الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة. فالأبوة يدخل فيها الأب والأم وآباؤهم وإن علوا، والبنوة يدخل فيها الأبناء والبنات وأبناؤهم وإن نزلوا، والأخوة يدخل فيها الأخوة من الوالدين، الإخوة من الوالدين أو من أحدهما، الإخوة من الأبوين أو من أحدهما وأبناؤهم. والعمومة هم إخوان أبيك من والديه أو من أحدهما وأبناؤهم. والخؤولة وهم إخوان أمك من والديها أو من أحدهما وأبناؤهم. إذن هؤلاء هم أولو القربى، وحقهم قال العلماء لهم حقان: حق الصلة، صلتهم وعدم قطيعتهم والإحسان إليهم، والحق الثاني مواساتهم، تواسيهم بمالك إن كان فيه وفرة وزيادة، تواسيهم إذا وقعت بهم الضائقة أو وقع لأحدهم مصيبة، فلهم عليك حقوق: وصلهم ومواساتهم بالمال وغيره. قال جل وعلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين. حق المسكين كما مر مرارا هو من يجد مالا لا يكفي لحاجته، ولكن إذا ذكر وحده شمل الفقير المعدم الذي لا يجد شيئا. والمسكين له حق، وهو إعطاؤه من مال الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فيحسنون إلى المساكين، يتصدقون عليهم، يعطونهم شيئا من المال، يطعمونهم الطعام، المهم أنهم يتعاهدونهم. قال جل وعلا: وابن السبيل، أي أيضا آتي ابن السبيل حقه. وابن السبيل إذا نزل بك ضيفا فحقه أن تقريه وتطعمه 3 أيام تخصه بزيادة إكرام في الطعام وفي نوع الطعام، ثم بقية الأيام تطعمه من طعامك المعتاد، وأيضا تعطيه من الزكاة، تعطيه من المال، لأن ابن السبيل المراد به المسافر الذي انقطع به السبيل، قد يكون في بلده غنيا لكن انقطعت به النفقة في هذا البلد، فله حق على إخوانه المسلمين بأن يحسنوا إليه ويواسونه ويعطونه من المال ما يكفيه، ويجوز أن يعطى من الزكاة ويضيفونه إلى غير ذلك. قال: ولا تبذر تبذيرا. التبذير هو الإنفاق في غير طاعة الله جل وعلا، كما قال السمعاني، قبله قال ابن مسعود: التبذير هو الإنفاق في غير حق. وأصل التبذير كما قال الطبري هو التفريق في السرف، يعني تفريق الشيء في السرف، في الإسراف، ينفقه ويسرف في إنفاقه وتفريقه بغير وجه حق، هذا هو التبذير. إذن قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا، يعني لا تسرف في إنفاق المال فتعطي الشيء الكثير حتى تقعد ما عندك شيء، أو لا تبذر تبذيرا يعني لا تنفق في معصية الله وفيما حرم الله، بل كذلك حتى في المباحات لا تكثر في من الإنفاق في المباحات. ولهذا قال ابن مسعود: التبذير هو الإنفاق في غير حق، ونحوه قول ابن عباس. وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حقه كان تبذيرا. وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله وفي غير الحق وفي الفساد. فهذا تقريبا أقوال السلف تدور حول هذا، وأن المراد بالتبذير هو يعني كثرة الإنفاق في المباحات مما يزيد عن الحد المعقول، أو الإنفاق في معصية الله وفي غير حق. ثم قال جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فوصف الله جل وعلا المبذرين بأنهم إخوان الشياطين، لأنهم على طريقة الشياطين ويعملون العمل الذي يرضي الشياطين، فهم إخوانهم. وهذا فيه التحذير من التبذير وبيان أنه محرم، لأن الشيطان عدو مبين، عدو الإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالذي يفعل هذا العمل يجعل الشيطان أخا له، وهذا أمر محرم. ولهذا قال الطبري في بيان معنى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قال: يعني إن المفرقين أموالهم في معاصي الله المنفقينها في غير طاعته أولياء الشيطان. وكذلك تقول العرب لكل ملازم سنة قوم وتابع أثرهم يقولون هو أخوهم. وقال ابن عاشور قال: ومعنى ذلك أن التبذير يدعو إليه الشيطان، لأنه إما إنفاق في الفساد وإما إسراف يستنزف المال في السفاسف واللذات فيعطل الإنفاق في الخير، وكل ذلك يرضي الشيطان. فلا جرم إن كان المتصفون بالتبذير من جند الشيطان وإخوانه. فالحاصل أن الشيطان هو الذي يحب إنفاق الأموال فيما لا يجوز أو تجاوز الحدود أو إنفاقها في المعاصي والذنوب، فالمبذرون إخوة للشيطان في هذا الباب. قال: وكان الشيطان لربه كفورا، كان الشيطان كثير الكفر لربه، كثير الكفر لنعم الله عز وجل. قال: وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. قال الطبري أو قبل ذلك قال بعض المفسرين وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، قال يعني إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة فقل لهم قولا ميسورا، أي قولا سهلا لينا كالوعد الجميل أو الاعتذار المقبول. وهذا معناه إما تعرضن عنهم يعني عن الأقارب من أمرناك بإيتائهم حقهم من ذوي القربى والمساكين وابن السبيل، فإما تعرضن عنهم يعني تعرض عن إعطائهم بسبب أنك ما عندك شيء وأنك ترجو رحمة ربك أن يرزقك، فقل لهم قولا ميسورا سهلا لينا. ولهذا قال ابن جرير الطبري عند قوله ابتغاء رحمة من ربك وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك، قال أي انتظار رزق تنتظره من عندك وترجو تيسير الله إياه لك، فلا تؤيسهم أو فلا تؤيسهم ولكن قل لهم قولا ميسورا، أي عدهم وعدا جميلا. وهذا أدب عظيم، والله ما استطعت أنك تعطيهم حقوقهم ما عندك شيء، فقل لهم قولا جميلا قولا ميسورا تطيب به نفوسهم وتذهب عنهم الحزن والوجد عليك. وأيضا إذا كنت ترجو أن يأتيك مالا تقول إن شاء الله نحن ننتظر أن الله يمن علينا ويأتينا مال وإن شاء الله عند ذلك نعطيكم ونحسن إليكم. ثم قال جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. بعد أن نهى عن الإسراف نهى عن البخل، لأن الناس دائما وسطان وطرف، فإما مسرفون مبذرون وإما بخلاء ممسكون، والوسط هم الذين ينفقون بلا إسراف ولا يمسكون المال بل ينفقونه في حقه. قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. قال ابن كثير يقول تعالى آمرا بالاقتصاد في العيش ذاما للبخل ناهيا عن السرف، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تكن بخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا، كما قالت اليهود عليهم لعائن الله يد الله مغلولة، أي نسبوه إلى البخل تعالى وتقدس الكريم الوهاب. وهذا معنى يعني قول المفسرين أن المراد لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تبخل وتمسك عن الإنفاق، لأن الغل هو أن تغل اليد وتوضع على العنق تربط به كأنها تمسكه، هذا كناية الذي لا ينفق كأنه ممسك بعنقه لا يترك شيئا يذهب فيه. ولهذا يقول الطبري هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للممتنع من الإنفاق في الحقوق التي أوجبها الله في أموال ذوي الأموال، فجعله كالمشدودة يده إلى عنقه الذي لا يقدر على الأخذ بها والإعطاء. وإنما معنى الكلام لا تمسك يا محمد يدك بخلا عن النفقة في حقوق الله، فلا تنفق فيها شيئا إمساك المغلولة يده إلى عنقه الذي لا يستطيع بسطها. وهذا وإن كان نهي للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه موجه إلى أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان هو أكرم الخلق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن لا تبخل وتمسك المال ولا تنفق منه أي شيء هذا يدل عليه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وهذا ضد الإمساك وهو الإسراف، فلا تسرف في العطاء. يقال بسط يده يعني إذا أطلقها في العطاء، ولهذا قال جل وعلا عن نفسه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهو يبسط الرزق على عباده وينفق عليهم بالليل والنهار سبحانه وتعالى. قال ولا تبسطها كل البسط، قال ابن كثير أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا، فتقعد ملوما محسورا يعني تقعد إن بخلت ملوما يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك. ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير، وهي الدابة التي قد عجزت عن السير فوقفت ضعفا وعجزا، فإنها تسمى الحسير، وهذا مأخوذ من الكلال، يعني الكلال يعني من التعب، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن لا تبسط يدك في الإنفاق، لا تجعلها مغلولة إلى عنقك، لا تنفق شيئا أبدا، ولا تبسطها إبساطا بسطا بحيث تنفق فوق طاقتك وفوق قدرتك فتخرج مالك وتقعد أنت بلا مال. قال فتقعد ملوما محسورا، ملوما يلوم، إما أنه يلوم نفسه على ما فاته من ماله، أو يلومه السائلون لما لم يعطهم، لأنهم جاءوا وسألوه ولم يجدوا عنده شيئا لأنه قد أنفقه، وكل المعنيين حق، ولا مانع من حمل الآية عليهما. فتقعد ملوما تلوم نفسك لأنك بقيت بلا مال وأنت تحتاج إليه، ويلومك من جاءك لأنك قد أنفقت ما عندك فليس عندك شيء تعطيه، فتقعد ملوما محسورا. المحسور هو المنقطع به، أو المنقطع به الذي قد ذهب ماله وبقي ذا حسرة، يقال دابة حسير إذا أعياها السير كما سبق في كلام ابن كثير. إذن تقعد منقطعا محسورا، قد انقطعت ما عندك ما تنفق ولا تأكل ولا تشرب ولا، فلا ينبغي الإنسان أن يسرف في الإنفاق، وإنما ينفق بقدر طاقته وحاجته، بحيث أنه لا يسرف في الإنفاق على نفسه وأهله، وأيضا لا يمسك ولا يسرف إسرافا يجعله بعد ذلك يبقى ملوما محسورا ليس عنده مال يحتاج الشيء ورب من الضروريات وليس في يده شيء لأنه أسرف في إخراجه. قال جل وعلا أو قبل ذلك نذكر بعض الأحاديث التي تؤيد معنى الآية، ففيها مدح المنفقين وفيها ذم الممسكين. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، وبعض الألفاظ جنتان مثنى جنة، وهو الدرع الذي يوضع على أعلى البدن حتى يقي الإنسان عند القتال ضرب الرماح والسيوف وغيرها، ولهذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بين درعين يعني بين جنتين، يقال له جنة لأنه يستر، وهو الدرع من الحديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، من الثديين إلى الترقوة، وهي ما هو يمين العظم الذي على يمين الرقبة وعن يسارها. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده، يعني كلما أنفق هذه الجنة وهذه الدرع من الحديد وفرت وجعلت تتمدد وتنزل. قال حتى نعم قال حتى تخفي بنانه، يعني حتى تغطي أصابع قدميه، يعني ما يصل إليه العدو، يحفظه الله بهذه النفقة، فهذه الدرع صارت تغطي جسمه كله، وهذه الجنة ما يصيبه شيء. قال حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، لأن الجنة هذه أو الدرع هي حلق من حديد، فإذا أراد ينفق لزقت كل حديدة في مكانها يعني على جلده، فهو يوسعها فلا تتسع، وهذا لفظ البخاري. وفي الصحيحين أيضا من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي هكذا وهكذا، والحديث له سبب، أنها قالت ليس لي ما أنفق إلا ما ليس لي مال إلا ما أدخله علي الزبير زوجها، لأن أسماء بنت أبي بكر، أفأتصدق؟ قالت تصدقي ولا توعي. هنا قال أنفقي هكذا وهكذا ولا توعي فيوعي الله عليك، معنى لا توعي يعني لا تخبئي الشيء في الوعاء فتدخرينه ولا تنفقينه. وقال حافظ ابن حجر في الفتح والمعنى لا تجمعي في الوعاء، تجمعي لا تجمعي في الوعاء يعني الذي تحصلينه من المال، لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازئي بمثل ذلك. قال ولا توعي فيوعي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليكم. والإيكاء هو ربط فم الجراب أو الوعاء بحيث لا يخرج منه شيء. وفي لفظ ولا تحصي فيحصي الله عليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي أنفق أنفق عليك، أنفق يا نبينا في سبيل الله في وجوه الخير أنفق عليك. الجزاء من جنس العمل، وهو خطاب لنا نحن أيضا، أنفق في وجوه الخير ينفق الله عليك، لكن لا تبسطها كل البسط، لكن تعطي وأنت صحيح شحيح، عندك شيء يكفيك لحاجتك الضرورية، لكن ما تبخل تجمع المال بعضه على بعض. قال وفي الصحيحين قال ابن كثير وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا كلفا. يدعو الملكان، انظر تريد دعوة من؟ تريد دعوة الذي يقول اللهم أعطي منفقا خلفا يخلف الله عليك ويعوضك ويعطيك خلفا وبدلا مما أنفقت، وأما الممسك نسأل الله العافية يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، أتلف ماله أو أتلف نفسه وما شابه ذلك. وأيضا روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. ما تنقص الصدقة، والله ما تنقص المال تزيده. قال وفي حديث أبي كثير عن عبد الله بن عمرو وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والدارمي وصححه الألباني في الصحيحة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، نسأل الله العافية والسلامة. أمرهم بالبخل شح، شيء في النفوس حب المال والحرص على إمساكه، فأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا أرحامهم بسبب الشح وإمساك المال، وأمرهم بالفجور ففجروا. روى الإمام أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني، ورواه البيهقي أيضا عن أبي بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج رجل صدقة حتى يفك لحيي 70 شيطانا، يعني اللحيين هم اللذان يحيطان بالفم العظمين، والمراد أنه يمسك الشيطان 70 شيطان يحثونك على الإمساك، ترك تحتاج المال، ترك تفتقر، ترك هذا ما يستاهل، هكذا 70 شيطان كلهم يصدونك عن الإنفاق، فأنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ثم قال جل وعلا: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، بعد أن نهى عن الإمساك وغل اليد ونهى عن الإسراف أخبر أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، فيوسع على بعض العباد وبعضهم يقدر عليه، أي أنه يضيق، لأن معنى ويقدر أي يضيق، قال الطبري أي يضيقه عليه، لأنه لا يصلحه إلا الإقتار، لا يصلحه إلا الإقتار، لأن بعض الناس أو هذا أغلب الناس كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فإذا أمسك المال لعب فيه وأنفقه بما حرم الله وكان جناية عليه. والله جل وعلا عليم الحكيم، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر على بعضهم أن يضيق عليه ولا يعطيه الشيء الكثير. ثم قال: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، جل وعلا بعباده خبيرا عليما ببواطن أمورهم وأحوالهم وما يصلحهم، فمن العباد من لا يصلحه الغنى، ومن العباد من لا يصلح له الفقر. ثم قال: بصيرا، يبصرهم ويبصر أعمالهم ويراهم. إذن الغنى والفقر، البسط والتضييق، كله بناء على علم العليم جل وعلا وخبرته بعباده وبصره بهم. ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.